الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فغدا إن شاء الله امتحان في الزكاة مرة ثالثة، والخمسة عشر بيتا الأولى من البيقونية تسميع إن شاء الله. كنا في باب هل الساحر كافر؟ هل الساحر كافر؟ ما الجواب؟ لا، هذا جواب خطأ. هذا جواب خطأ. لا بد من تفصيل نوع السحر، لأن السحر أنواع. هناك سحر كيميائي كما ذكرت لك، سحر كيميائي، وهو خواص كيميائية موجودة في المادة التي أودعها الله عز وجل وخلقها في هذا الكون، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. يعني كثير من الناس لا يعرفون أن ماء الجير ماء رائق، وإذا رأيته ظننته ماء من الصنبور مباشرة، ولكنك بمجرد أن تنفخ فيه يتعكر ويبيض فيظهر وكأنه لبن. فإذا جاء واحد وقال أنا أستطيع أن أحول لك هذا الماء إلى لبن، ثم نفخ فيه فظهر أمامك أنه يشبه اللبن، هذا سحر؟ لا، ماذا ليس بسحر؟ هو نفخ فيه أكسيد الكربون، وبالتالي حصل التأكسد وحصل أنه ظهر. ولذا لو جئت تذوق هذا ستجد نفسك تشرب الجير. فهذا السحر الكيميائي هذا لا مؤاخذة عليه، ولكن يلام صاحبه باعتباره كاذبا. يعني يقول تعالى أنت كذبت، أنت قلت للناس أحول الماء إلى لبن، وأنت لم تحول الماء إلى لبن، وإنما فعلت كذا وكذا، فقد كذبت على الناس. فهذا يسمى كاذب، ويعاقب عقوبة الكاذب أو ينصح إن كان في أول أمره. وهناك سحر التخييل، سحر التخييل وهو خداع بصر، عبارة عن خداع بصر، مثل الشخص اللي يطلع من كمه دجاجة أو عصفورة، دخل منديل يطلع ليمونة. هذه الأشياء عبارة عن سرعة وخفة يد مع خداع للبصر، وخداع البصر سهل جدا خصوصا مع سرعة اليد. ولذا لما بيجي بعضنا يلاعب أطفالا مثلا، بيمسك ليمونة أو زيتونة ويضعها في فمه فيقول أنا هدخلها من فمي وأطلعها من رأسي، ويعمل كده. هو أخذ لما عمل بيده أخذ الليمونة في يده، اللي ينظر إليه ظن أن هو بلع الليمونة يطلعها من رأسه ولم يطلعها من رأسه. هذه مسألة خفة يد مثل مسألة ثلاث ورقات. وهذا التخييل ممكن تستخدم في مواد أيضا، مثل استخدام الزئبق لحبل، بحيث أنك إذا ألقيت الحبل بعد أن تضع عليه الزئبق تلقيه بطريقة معينة، هذا الحبل يظل لفترة يهتز فترة قليلة. هذه الفترة القليلة حركة الزئبق عليه تساعد في زيادة الحركة، فيخيل إلى عينيك أن هذا الحبل إنما يتحرك. وهذا الفعل فعله من؟ سحرة فرعون، ومع ذلك سموا سحرة. فهذا إذن لابد أن يسمى سحر، لابد. ولذا قال الله سحروا أعين الناس، فسمه الله عز وجل سحرا، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا السحر أيضا ليس بكفر، هذا السحر أيضا ليس بكفر. نعم، سحر التخييل إجماع ليس بكفر، لأن السحر الذي هو كفر هو السحر الذي يسبب الضرر. خد بالك من الضابط، السحر الذي هو كفر هو السحر الذي يسبب الضرر، يعني أن يسبب المرض، أن يسبب الموت، أن يسبب العشق، أن يسبب الفرقة بين زوجين، أن يسبب الفرقة بين أخ وأخيه أو أخ وأخته أو بين الجيران أو بين الأب وولده. كل سحر يضر هذا هو. لا، ما هو العبرة بالوسيلة، والوسيلة تؤدي إلى نتيجة ضارة، لأن الجن إذا دخل في المسألة لا بد من تحقق الضرر، لأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن يا إخواننا، السحر ثلاث أنواع. الذي يسمى كفرا هو السحر الذي يسبب الضرر، فالسحر هذا يسبب ضرر، قطعا يسبب ضرر، وهذا مشاهد ولا ينكره إلا مكابر. هناك سحر يسبب الصداع، صداع شديد جدا وصداع دائم، وهناك سحر يسبب الكآبة، كآبة دائمة، وهناك سحر يسبب الكراهية، وهناك سحر يسبب المحبة الغير صحيحة، هي محبة مصطنعة، وهذا كيف يحدث؟ كيف يحدث؟ ما الذي يفعله الساحر بالضبط؟ يعني بيفعل بيعمل بالضبط الساحر؟ الساحر يسلط جنيا، ولأن الساحر لابد أن يكون له علاقة بالشيطان أو علاقة بجن من الجن، لا يلزم يكون له علاقة. وحين تبدأ هذه العلاقة بينه وبين الجن تبدأ بتقديم تعاهدات واتفاقات كشأن التعاهدات والاتفاقات التي تتم بين بني البشر، فهو يتكلم مع الجن ويتفق معه، الجن يريد منه تقديم ليثبت له ولا أهلا، فيبتدي يقول له توضأ باللبن، أقصد استنجى باللبن مثلا، دوس على المصحف، مزق أوراق المصحف ودوس عليها، تبول على مصحف مثلا، قدم لي ديكا أسود فيه نقطة حمراء. هذا طبعا ليس قصد الجن الديك الأسود أبو نقطة حمراء، وإنما قصد الذبح، لأن الذبح عبادة ولا تكون إلا لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي يعني الذبح، فالجن يريد من الساحر أن يذبح له، فإن ذبح له كانت تلك عبادة له، وربما يتطور الأمر إلى أن يطلب منه السجود له ويعلمه دائما الاستغاثة به. في مقابل ذلك الجن يقدم له بعض الخدمات، هذه خدمات بسيطة جدا بالنسبة للجن يقدر عليها، ولكن هذا الساحر لا شك أن الذي فعله هو إيه؟ كفر. ولذا القول بكفر الساحر هو القول الصحيح، لأنه أصلا لا يمكن أن يرتبط مع الجني إلا بكفر صريح. ماذا يفعل؟ هو يريد شيئا، طيب يريد ينتقم من فلان ويصيبه بصباع، يذهب الجني يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، طب إزاي هيدخل في الدم؟ هذا سهل، مثل ما يدخل أي فيروس أو أي ميكروب، وأنت لو معك مجهر الآن ونظرت في الجو أو حتى نظرت في الكتاب اللي أمامك هذا أو حتى نظرت على ظهر يدك، أن ستجد كائنات كثيرة جدا تتحرك تحت المجهر، كائنات ضخمة جدا وكثيرة جدا، آلاف الكائنات تلعب مثل الديدان مثل بالضبط كده، هتشوفها كبيرة جدا كأنها ديدان تلعب وتجري وتستغرب، كل ده على إيدي، على إيدك وعلى إيدي دي، وأنا باكل وأنت بتاكل عمال إيه تبلع ديدان وميكروبات. هذه لا أقول ديدان، هي صغيرة جدا، دقيقة الحجم جدا، لا ترى إلا بالمجهر اللي هو الميكروسكوب. أنت تبلع وتشرب وتتنفس ميكروبات وتخرج ميكروبات، ولولا فضل الله عز وجل عليك وعلى الناس لأصابهم ما أصابهم. هذه الفيروسات والميكروبات تمشي في الدم، منها ما هو ضار ومنها ما لا تأثير له ومنها ما هو نافع، فالذي منها ضار الجسم يقاومه، قد يضعف الجسم عن مقاومته وقد يقوى الجسم على مقاومته، ولما يضعف الجسم عن المقاومة يصاب الشخص بالأمراض. فسهل جدا أن الجن يدخل مع هذه الميكروبات، خصوصا أنه ممكن يتشكل بصورة الأدق من هذا الميكروب، يمشي يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، يستقر في مركز التفكير، يستقر في أي مركز من مراكز المخ، يسبب للعبد الألم، يسبب له صداع، يسبب له الزغللة على طول، يسبب له أشياء كثيرة جدا، فهو يلعب في المراكز الموجودة في المخ أو يلعب في المراكز الموجودة في النخاع وفي النخاع الشوكي، يلعب فيها، فتجد الإنسان عصبي جدا أو يسرع أو يتضايق أو يصل إلى حد الغضب بسرعة شديدة جدا، أو يكون هناك خلل في تصرفاته واضطراب في تصرفاته. هذا كله الجن ممكن يفعله، الجن ممكن يفعله بمنتهى البساطة. طيب هذا الجن أيضا ممكن يتسلط على مراكز الإحساس، ممكن يتسلط على مراكز الذوق، ممكن يتسلط على مراكز الرؤية، فترى هو أنت كل ما تيجي تنظر تلاقي نفسك مزغلل على الآخر، كل شيء مزغلل عندك، ممكن يبقى عندك تشويش في السمع، فكل شوية تبقى تستسمع كلاما ولا تستطيع أن تميز الحروف والأصوات إلا بالتدقيق الشديد جدا، وممكن يتسلط على مراكز التفكير فتجد نفسك لا تستطيع أن تستقر على فكرة بعينها، وممكن يتسلط على مراكز الذوق فتشعر بطعم الطعام غير الطعم الذي هو عليه، فقد تشعر بالشيء الذي ليس بملح أنه مالح، أتشعر بالشخص بالشيء اللي هو ليس فيه يعني ليس له حراء، يعني حار يعني يسموه حار في اللغة تجده حارا, والعكس وتجد الشيء الساخن باردا. وإذا ممكن قوي أن تجد إنسان راح جاي أكل إزاز مثلا, أكل زجاج, يأكل تراب, يأكل طين, يأكل حجارة, ناس كثيرة تفعل هذا. هو عمال يأثر في مراكز الذوق, ممكن يدخل في مراكز الشم, فتجد بقى هنا بقى في مركز الشم ويكون المقصود تكريه الحبيب في الحبيب. فيجي يشم الحبيب ده يكون متعطر ومتطيب, ومع ذلك هو يشم رائحة ايه؟ كريهة فيه, يحول الرائحة الطيبة إلى رائحة كريهة. ممكن يدخل في مراكز التخيل فينظر إلى حبيبه ومعشوقه, ينظر هذه الخدود الجميلة يراها فظيعة جدا, ويراه منظره مثل منظر القرد على طول, ويراه كذا واحد, يراه كذا شخص قدامه, يراه كذا شخص قدامه, يضيق من صوته لأنه هو بيعمل له صدى الصوت جوه مركز السمع, فكل ما يتكلم يقول مش عايزك تتكلم, أنا مش طايق صوتك, أنا لا أطيق سماع صوتك, لأن صوته بالذات كل ما يسمعه التاني يعمل له زيادة في التردد, يوم يسمع الصوت كأنه مش طايق يسمعه, يبقى لا يطيق أن يسمعه. فممكن يتحكم في مراكز الذوق, يتحكم في مراكز الشم, يتحكم في مراكز السمع, يتحكم في مراكز التكفير التفكير, وبالتالي يفرق بين المرء وزوجه, لكن لن يفرق المرء وزوجه هكذا. ممكن يدخل بقى في التفاعلات, لأن أنت لو تدرس زيادة بالذات في المواد العلمية المادية البحتة, المشاعر دي عبارة عن برضو تأثيرات في إبراهيم فين؟ مش إبراهيم ده أخ اللي بيركب, حكم في مراكز التفكير ومراكز الخيال ومراكز أشياء كثيرة جدا. كذلك إن مشاعرك بالحب والكراهية أيضا هذه المشاعر تخضع لتفاعلات كيميائية داخل جسمك بتأثر, فهو ممكن في المعادلات الكيميائية الموجودة, فبالتالي الحب إما يزيد يقل, يحصل كراهية يحصل كذا. طيب هذا كله سحر ضار أم سحر نافع؟ هذا السحر الضار لا شك أنه كفر. طيب هناك سحر لا يقصد به الضرر ولكنه يضر, وهذا لا يحدث من خلال السحر, لأن الساحر لا يمكن يفعل شيئا طيبا أبدا أبدا. لكن تجاوزنا عن مسألة السحر, يعني نقطة فرعية كده, وسأرجع مرة أخرى لموضوع السحر. الجن الموجود في العالم, الجن الموجود في العالم طرائق قددة, يعني منهم المسلمون ومنهم الكافرون, والمسلمون منهم المرجئة ومنهم المعتزلة ومنهم التبليغيين ومنهم السلفيين ومنهم الإخوان ومنهم الشيعة ومنهم العلويين, حقيقة لأن هم صنوا لنا زينا بالضبط, هم زينا بالضبط. فيهم الناس اللي متمسكة بمنهج السلف وناس معجبة بالشيخ ربيع, وفيه ناس ماشية على مذهب الخوارج, وفيه ناس ماشية على مذهب التبليغ, وهذه حقيقة. هؤلاء الجن الموجودين هم طرائق قددا, فيهم جن كسلان زي بعض البشر, وفيهم جن حرامي زي بعض البشر. طبعا سمعوا القرآن كما ذكر الله عز وجل. منهم جن طفيلي, منهم جن لا يحب العمل, جن ضعيف أو لا يحب العمل فطفيلي, فبدل ما يقعد يسعى في الكون يدور على عظمة يسمي الله ويأكلها, هو لما يمسك هذه العظمة ربنا عز وجل بيكسوها إيه؟ لحما, كما تعهد بذلك الله عز وجل, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكم بكل عظم أن يكسوه الله عز وجل لحما. فالجن يمشي لا عظماية ومسكها ربنا بيكسها له لحم يأكل منه, وهكذا. في جن بقى لسه هيدور على العظم, لسه هيشتغل, لسه هيسعى في الكون ويبحث, يقوم داخل في إنسان ويعيش على خلاصة الغذاء اللي موجودة في دمه, كثير جدا هذا كثير. وهذا الشخص الملبوس, الشخص الملبوس والشخص الممسوس, والمس غير اللبس. المس الجن يأتيك أحيانا, أما اللبس يقيم معك الجن. هذا الجن الذي يدخل فيك إما أن يكون جنا كافرا, ها, وإما أن يكون جنا مسلما. ممكن يكون جن مسلم ويستمتع جدا لما يسمع القرآن, ويحب جدا يذهب بك ويذهب معك إلى المسجد, ويحب يسمع الخطب والدروس كل شيء, يكون جنيا مسلما فعلا. وهناك جني كافر. هذا الجن المسلم لما يعيش في دمك هو فاكر أنه يحسن صنعا, لأن الجهل لسمة غالبة في هؤلاء الجن, لكن مع ذلك هو أذاك, لأن وجوده في دمك بيمنع عمليات كثيرة في الدم وبيصيبك بنوع من التعب والفتور والصداع أحيانا، وأحيانا الحركة غير المتحكم فيها، يعني أحيانا يصيبك بحركة تلاقي نفسك عينك بترمش مثلا أو ودنك بتتهز أو يعني يحدث شيء في جسمك يتحرك لا إراديا. هو هنا لابد أن ينصح هذا الجن كما نصح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقال له اسمع أنت مسلم؟ قال نعم. قال له طيب أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنت اعتديت على دمه وتعيش في دمه فلابد أن ترحل وهو. طيب إذا الهامش اللي ذكرته أرجع تاني الموضوع السحر، موضوع السحر وتسليط الجن أيضا، لكن هذا الجن له مهمة محددة كما ذكرت لك، إما إصابتك بالصداع، إما إصابتك بالتشنجات، إما تكريه حبيبك فيك، إما إبعادك عن الصلاة بحيث أن كل ما تيجي تصلي تلاقي نفسك مش قادر، لأن بيحدث مقاومة داخلية وقوة خارجية، أنت تريد الذهاب إلى الصلاة وهو يريد أن يبعدك عن الصلاة، فبتحصل حرب داخلية شديدة جدا. وإذا كتير من الناس تجده مستقر بس إذا جاء يصلي اضطرب حاله، وأناس عاديين إذا قرأ القرآن يختنق اختناقا شديدا جدا. ولذا في أول العلاج من الجن ما الذي يحدث؟ في أول العلاج من الجن يحدث كما يحدث عند الطبيب، اللي هو الكشف. أول شيء الكشف، مش كده؟ الطبيب لما تذهب تشكو هو يسمعك كنت تشكو، لكن في نفس الوقت لازم يكشفه بنفسه. الكشف يكون بالقرآن، أول ما تقرأ القرآن يصاب الشخص الذي أمامه بالاختناق الشديد جدا، لأن الجن اللي في داخله لا يستطيع سماع القرآن، خصوصا سورة الفاتحة وآية الكرسي وأوائل سورة الصافات وآيات من سورة الكهف وأواخر سورة البقرة، هذه لا يتحملها أبدا. والآية اللي هي رقم أعتقد رقم 18 من سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، الآية التي تليها لا يطيق الجن. فالمعالج بيقرأ على المصروع أو الملبوس ويبقى يراقب في عينيه وتحركات الموجودة على وجهه، فبيجد التأثير الشديد جدا عليه. هذا التأثير بيكون إما اضطراب شديد وإما ضيق شديد وإما اختناق شديد وإما تهيئ للدوخة أو إنه يبتدي يعتدي على اللي بيقرأ عليه ومش عاوز يسمع هذا القرآن ولا تلك الآيات أبدا، يختنق وهو يسمع هذه الآيات. المعالج لما بيرى هذه المظاهر في بقى أشد منها، إنه يدفع إلى المصروع بالقرآن ليقرأ منه هو بنفسه. هو لما يجي يقرأ على طول عينه تغيم ويبقى مش قادر ينظر، وممكن يسقط المصحف من يده أو ممكن يلقي المصحف بنفسه، هو نفسه يرمي المصحف بعيدا. كفر حين رقى ألقى المصحف، لا هذه حالة مرضية، يمكن يلقي المصحف بعيدا ويحصل له التشنجات والصرع. هذه كله تكون من أعمال السحر أو من أعمال العدوان. انتبه، السحر هو عدوان متعمد، هو إرسال الساحر لجان ليؤذي شخصا. أما اللبس، جن ماشي وروح داخل في واحد وهو نصيبه، الجن اللي دخل ده اللي هو لبس الإنسان، إما أن يكون مسلما إما أن يكون كافرا كما ذكرنا. الساحر إمعانا منه في الكفر والإضرار والعياذ بالله، أحيانا يكون الجن يريد أن ينهي المهمة ويمشي ولا يريد أنه يعيشه جوه هذا، كان يريد الحرية هو أيضا. فهو قال للجن أنت تروح للفتاة هذه أو المرأة هذه وتفضل عندها وتسبب لها صداع على طول، أو أحيانا يتلاعب حتى في الدورة الشهرية للمرأة، فيقول له أنت تثبت فيها، الجن لا يريد أن يثبت. فكيف يثبته الساحر داخل دم المراد، الشخص اللي هو الهدف تارجت، كيف يثبته؟ بيثبته بعهود، وتكتب هذه العهود مثلا على سمكة أو شيء وتلقى هذه السمكة في البحر، أو يكتب في ورق أو في شيء ويدفن هذا الشيء، أو يوضع في عظم حرباء أو في ويدفن بعيدا جدا. ولذا لكي تعالج المريض لازم تصرف الجني، ولكي تصرف الجني لابد تأخذ العهد المكتوب، وعشان تأخذ العهد المكتوب لازم توصل له، وعشان توصل له هتروح فين انت؟ تعرف فين هذا؟ اين هذا؟ اين هو؟ اين محفور فين؟ الكلام الذي اقوله انا الان من اين جئت به؟ فالان لما رحت للشيخ محمد الصالح ابن عثيمين رحمه الله جلس يكلمني في هذا الكلام، ولا انا جايبه من الفهلوة مثلا؟ لا، لكن في طوال مدة الإقامة في الرياض اللي هي 6 سنوات كنت صديقا لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهم فيهم قطاع دايما يخرج في حملات لعلاج هذه المسائل، واللي يفتح النت فيكم كان في سدهاية فيها يعني أشياء، كان إزاي لقوا حرباية مرة مدفونة وعظم حرباية مرة مدفونة مكتوب فيه كذا وكذا وكذا، وأسحار وأعمال وخيوط وشعر وعظام ودم حيض وأشياء كثيرة جدا. فكنت معهم أطلع على هذه الأشياء وأسجلها وأكتبها، وكان فيه سدهاية 2 ساعة فيها هذه الأشياء المثيرة جدا. طيب المعالج ماذا يفعل؟ وهي الأمر المعروف والأمر المعروف والنهي عن المنكر ماذا كانت تفعل؟ كان تأتي بقارئ قوي ومعالج عنده شيء من الخشوع والإخلاص لله عز وجل فيما نحسبه، وإلا نحن نحكم بالظاهر والله عز وجل عليم بالسرائر. فبيجي يعمل كشف على المريض وبيقدر يستحضر الجن اللي عليه، وفي عز الغضب يقول له أنت من صلتك وإيه العهد اللي أنت عملته؟ فين هذا العهد مكتوب؟ لغاية ما يدله على المكان. فلما يدل على المكان بيروح يحفر وبيطلع، أول ما تطلعه ونقط ما فيه انتهى الايه العقد، يروح الجن ماشي على طول يشفى المريض على طول. ما زي ما انت تشيل الفيروس المسبب للالم، زي ما تطلع رصاصه من جسم المصاب برصاص خلاص انتهى. فده اللي بيحصل من وسائل العلاج. الشاهد ان هذا كله افساد في الارض ولا لا؟ اكثر بلد عربيه فيها السحر منتشر ومؤذي هي المملكه العربيه السعوديه، دي رقم واحد في العالم الإسلامي كله، بل الرقم واحد في العالم كله، الكرة الأرضية كلها اللي فيها نسبة أذى رهيبة جدا. لكن بالنسبة لانتشار السحر وتعليم السحر ومعاهد السحر فأوروبا منشغلة بذلك، وإيطاليا فيها معاهد متخصصة لتعليم السحر، لكن هم منشغلون كثيرا عن هذه المسائل وإبعاد فلان عن فلانة وتفريق المرأة وزوجه والكلام ده كله. طيب ماشي، هو كان يأمر معروف، والشيخ ابن باز هو له اليد الطولة، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أن الشيخ ابن عثيمين ليس من الرياض، الشيخ ابن عثيمين القصيم، والقصيم تبعد عن الرياض 350 كيلو متر، يعني بعيدة جدا زي من هنا القاهرة مرتين إلا حاجة بسيطة. إنما الشيخ ابن باز مقيم في الرياض لا يفارقها، وكان دائما يحذر من السحر والسحرة، وتعرض عليه الأمور باعتباره هو رئيس هيئة كبار العلماء وهو المفتي العام ورئيس لجنة البحوث. الشاهد يا إخواننا، هذا التفصيل الذي ذكرت لكم هذا تفصيل موجز جدا جدا، وطول عمري افكر اعمل ندوه عن الجن واتكلم مثلا 3-4-5 ساعات على مرتين، لكن قلت طب ايه الفايده؟ هتخوف الناس ليه؟ فما في داعي. الشاهد هذا الموجز كافي اعتقد، لكن يثبت لك ان السحره ماذا يفعلون؟ يكفرون، يؤذون الناس، ينشرون الفساد في الارض، يشهد الفساد في الأرض. ومع ذلك كله لنا نقطتان مهمتان. النقطة الأولى أن الساحر ثبت أنه كافر، ولكن أنه سحر النوع الثالث اللي ذكرناه، النوع الأول والثاني قد بينت لك، وهم نوعان يتواضعان جدا بالنسبة للنوع الثالث. النوع الثالث هذا الذي يفعله هو ساحر كافر يستحق القتل بالسيف باستتابة أو بغير استتابة، على اختلاف من أهل العلم هل يستتاب أو لا يستتاب. النقطة الثانية، النقطة الأولى أنه إيه؟ كافر. النقطة الثانية أننا لا نخاف من السحر ولا نخاف من الجن ولا نخاف من الشياطين لسببين. الأول إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا ينبغي أن نخشى من الضعيف. الثاني أن هذا من القدر، وقدر الله عز وجل لا يحدث إلا بإرادته، ولو اجتمعت الجن والإنس على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن عقيدتنا كما لخصها الشيخ حافظ أحمد حكمي في سلم الوصول، والسحر حق وله تأثير ولكن بما قدره القدير. يبقى إذا أنا مش ماشي بقى خايف والسحر ساكن جنبي بقى أنا مرعوب منه، وكل شوية خايف جن يدخل أو جن يلعب في مركز التفكير، جن يلعب، لو خوفنا لن نفعل شيئا ولا نتقدم لحظة واحدة ولا خطوة واحدة إلى الأمام. طيب ماشي محمد، تفضل. ماذا ايه؟ العلاج واحد على كله، هو العلاج واحد لكله، هو العلاج انه لابد من قراءة تلاوة القرآن من شخص مخلص، وكذلك لابد المريض نفسه يستعد للعلاج، لانه حتى ابسط مبادئ الطب، ابسط مبادئ الطب ان المريض اذا لم تكن له رغبة في الحياة فان الدواء لا يجدي معه. اول شيء يجدي مع المريض ان يكون هو مقاوم، عنده مقاومة كبيرة، عنده رغبة في الحياة، عنده رغبة في الشفاء. لكن المريض اليائس، مريض اللي هو خلاص لا يقتنع بشيء، هذا قد لا يفيد معه الدواء. فإذا المريض نفسه لازم يساعد نفسه، لازم هو يقرأ القرآن حتى لو حصل الاختناق والضيق، لابد يحافظ الأذكار الصباح والمساء، لابد يحافظ الأذكار الصباح والمساء، لابد يتلو القرآن، لابد يستغيث بالله في الثلث الأخير من الليل. ولذا ورد عن بعض السلف، وهذا موجود في كتب كثيرة جدا في التلبيس، تلبيس إبليس، ابن الجوز ذكر هذا الكلام، إنه شعر كأن جنيا دخل فيه، قال والله لأعذبنك عذابا أليما، لأقرأن القرآن ليل نهار، ولا أقومن الليل، ولا أفعلن ما يجعلك أنت تتمنى الرحيل. هذا ممكن، هذه مقاومة، هذه حرب، والحرب بيننا وبين الجن مشروعة، وليس معنى مشروعية الإباحة، وإنما الوجوب، لقول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو، فهذا فعل ايه؟ ده فعل امر، فاتخذوه عدوا. بس اشرف اشرف قبل نعم. طيب اجيب انا مازن محمد، اكمل كلامك. ماشي محمد، بين ايه؟ ليه؟ العفريت والجن. طيب حاضر ماشي. طيب بس عشان ما تروحش من الاسئله، بالنسبه للعفريت والجن، العفريت من الجن، ليس كل عفريت جني، وليس كل جني عفريت. العفريت هو مثل المارد، وهو القوي من الجن، الأكثر قوة، قال بعضهم هو الكافر، وقد يكون، لكن كيف يكون من جند سليمان وهو كافر؟ لا يمتنع ذلك، لأنه قال عفريت من، يبقى دل ذلك أن العفريت من الجن، من الجن. أما مسألة أنه هل أقرأ، قلت هل يصح أن أقرأ القرآن على شخص آخر؟ هو مسألة زي ما بنذهب للدكتور الطبيب، احنا بنختار الطبيب الناجح في المتخصص في مرض كذا، فكذلك لابد ان نذهب الى شخص نثق فيه، وشخص يكون معروف او ظاهر منه على الاقل الاخلاص وحبه لكتاب الله عز وجل وقوته في دين الله تبارك وتعالى. السؤال ما يتفرع عنه سؤال اخر، هل انا كرجل داعية امارس هذه الاشياء؟ هذه بعد تجربة ارى ان طلبة العلم لا يدخلون في هذه المسألة ابدا، إلا من كان يمسهم بشكل وثيق جدا كأخته أو خالته أو عمته أو زوجته فقط، لأنه إذا دخل في مسألة العلاج وعرف عنه أنه بفضل الله يستطيع العلاج، فلن يجد وقتا نهائيا ليقرأ كلمة واحدة، ستجد طوابير عليه ليل نهار. فلذا أنا أنصح طلاب العلم بالبعد عن هذا، وإنما إذا جاءه العدو قومه. بالنسبة لسؤال أشرف، هم كذابون، لا شك أنهم كذابون، وقد تسأله ويكون اسمه اسم كفري ويدعي أن اسمه محمد أو اسمه عبد الرحمن وغيره، لكن أنا بقول له العمل فين، لازم يدلون عليه، ولن يستطيع الكذب، لأن هو لا يقول هذا إلا تحت التعذيب. التعذيب هو تلاوة القرآن عليه. القرآن له تأثير معنوي عليك، وقد يكون له تأثير مادي إن أخلصت لله عز وجل، وأما على الجن فله تأثير مادي قطعي. يعني أنت لو جئت إلى شيطان من الإنس وقرأت القرآن كله ربما ينام ولا يغيرك اهتمامه ولا يتأثر. أما قراءة الجن القرآن، بالجن بيتألم ألم شديد جدا. لماذا؟ حد يعرف لماذا؟ بيأثر ماديا حسيا. حد يعرف لماذا؟ سهلة، بسهلة جدا. أيوة، أنت حين تتلو القرآن تقبل الملائكة على طول. إقبال الملائكة زي ما تكون أنت دخلت شقة فيها لص، ورحت طالب النجدة والبوليس كل شوية يجي، كل شوية يجي قوات شرطة. هو بيبقى حالته عاملة إزاي؟ هذه النقطة، هذه النقطة ممكن يؤذوه، ممكن يقضوا عليه فضل الله عز وجل. فألا أرى أنه نمارس مسألة هذه المسألة إلا على الشخص القريب. وأما الرقية فنمارسها، نرقي أنفسنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ونرقي زوجاتنا ونرقي أولادنا ونرقي أحفادنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. دخلت في مسألة غويطة. فضل أبو الأخوان. نعم، بعد خبرة، بعد خبرة عالية جدا، ممكن ممكن، ولكن كل من يقولها سنظن فيه الادعاء، لكن أكلمك عن تجربة خاصة. ممكن جدا على طول، بل أحيانا لو افترضنا أن لقمان ابنك ربنا عز وجل آتاه حكمة وعلمه وصار من أهل الخير والفضل، إذا قابل مشروعا تجد المشروع نفسه في رعب وهلع منه. ولذا كان الجن يرتعد من أحمد بن حنبل، ولذا أرسل النعل بتاعه وأرسل القبقاب صراحة، فقط مرحش الجارية عليها جني، فأرسل واحد وقال له اذهب بالنعلين هذا عند الجارية. أحمد بن حنبل ذهب بالنعلين، الجن بقى يرتعد وقال له خلاص همشي، أنا سأمشي، هذا رجل يخاف الله فلا بد أن نخاف. لما مات أحمد بن حنبل الجن قال لك والله ما نطالع، ده أنا عاشق لهذه الجارية ولن أتركها أبدا. فأهل الصلاح إذا قدموا وحلوا في مكان خافتهم الشياطين، كما كان الشيطان إذا رأى عمر رضي الله عنه سلكا فجا سلك فجا آخر. فالجواب سهل إن شاء الله. تفضل. إذا الجن مسه ولا لبسه؟ طيب، لا لا لا، ممكن يخرج منه النفس وممكن لا يخرج، ممكن يكون غلس ويحتاج إلى طول العراك، طول معارك، ممكن يكون عنده جلد. لو من آخر باستعانة والمسلم المؤمن في عون أخيه لا بأس بأن يستعين بأخ معه، وإن لم لأن لو كان العدو لنا أصارعه قوي أضربه يضربني أغلبه يغلبني، لو عاونني أخ معي غلبناه فلا بأس إن شاء الله. ياخد 3 أيام. نعم، عندي خبرة عالية جدا في هذا الأمر، وأنا أقول باب النعمة، فتحدث بالنعمة. استخدام مواد في العلاج غير القرآن، إذا استعنا بالمواد المباركة فلا بأس، والمواد المباركة معروفة، العسل والماء، لأن الله جل قال وأنزلنا من السماء ماء مباركة، خصوصا ماء المطر. وإذا استعنا بزيت الزيتون فهو أيضا مبارك، وإذا استعنا بحبة البركة فهي أيضا مباركة. بالنسبة للسدر، السدر جربه ابن القيم، فنستخدمه لأنه جرب، وأصل الطب في عمومه تجارب. وإلا إيه اللي خلينا ناخد إحنا بنسلين؟ تعرفين بنسلين ده عبارة عن مواد معفنة، البنسلين ده عبارة عن عيش معفن، عبارة عن عيش معفن، لكن طالما ثبت بالتجربة أن له علاجا فليؤخذ. وفي أشياء مثلا أنت عندك الحاج إسماعيل هو اللي يعرف الحكاية دي، لما تذهبوا إلى البحر في الخضرة، الخضرة دي احيانا تيجي في الاخر كده في موسم معين تصفر جدا، هذه المادة دي احيانا تفيد جدا في علاج البواسير، علاج رهيب جدا للبواسير، تفيد بافادة شديدة جدا. التجارب هذه تجربة، فالتجارب هذه علم معترف به في الطب دون ان نعتقد ان فيها الشفاء، وإلا تبقى دخلنا في الحلقة والخيط والكلام ده كله. نعم، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فالسواك الذي مطهره كلما طهر الفم كلما ضاق الجني، وهو مرضاة للرب، ولذا كل إدخال للسواك في الفم هذه شيء عظيم جدا. وهل يقوم مقام السواك الفرشاة والمعجون؟ نعم يقوم مقامها. نعم، نعم يعقل. وأنا الأول أحييك على لغتك، اللغة السليمة، تقول أن شخصا، وهذا يعني أنك تنصب اسم إن في الكلام العادي والحوار العادي هذا يدل على قدرة في اللغة، جزاك الله خير. لكن هل يعقل أن شخصا فيه قوة وفيه دين وعنده تقوى هل ممكن أن يلبس هذا القرآن؟ نعم، وقد سبق وكان القرآن قد لبس على النبي، كان الشيطان قد لبس على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فيه الوحي، لا يمكن. أما على غيره فيلبس عليه في الوحي. وهناك دليلان. دليل الأول أن الشيطان تمكن من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخيل له أشياء يفعلها وهو لم يكن يفعلها، ويخيل أنه يأتي أزواجه وهو لا يأتيهن صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن أحمد بن حنبل قال ها هو يتكلم على لسانه. الدليل الأدل والأقوى من هذا كله قول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ها ألقى الشيطان في أمنيته، ومعنى أمنيته يعني قراءته، الأمنية هي القراءة. فالشيطان ممكن يلبس في القراءة، يلبس عليه هو نفسه ويلبس على سامعه. هذا لسه فالله عز وجل قال وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان في قراءته فيلتبس عليه هو نفسه القراءة ويلتبس على السامع السماع. لكن الله ينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فزائد أنه في سورة الناس آخر سورة في كتاب الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، دل ذلك على أن الوسواس قائمة حتى على كل عباد الله أجمعين. الوسواس لا السلطان، فرق بين الوسواس والسلطان. السلطان العباد الله الصالحين الشيطان لا يستطيع أن يكون له عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن ليس لك عليهم وسوسة غير صحيح. وإلا لو ليس للشيطان عليهم وسوسة لصاروا معصومين ولم يعد في أمتنا المعصوم واحدا، بل أصبح كل من صلح هو معصوم، والمعلوم أن الصحابة ليسوا معصومين. فالوسوسة لا ينجو منها أحد أبدا، الوسوسة لا ينجو منها أحد أبدا نهائي. أما العصمة فهي للرسول صلوات الله وسلامه عليه. أما السلطان فإن العباد المخلصين لا يمكن للشيطان يكون له عليهم سلطان، يعني لا يلتبسهم الشيطان ولا يقودهم الشيطان. طيب إذن هل نسعى إلى العلاج؟ نعم نسعى إلى العلاج. طيب هل هدخل هذا في طلب الرقية؟ نعم. وإن أردت أن تفر من مسألة طلب الرقية، المسلم لابد أن يكون كيسا فاطنا، مع أنه لا يوجد حديث اسمه المؤمن كيس فاطن، هذا ليس بحديث، لكن يجب على المسلم أن يكون كيسا فاطنا. وأنت ينبغي أن تسار إلى معونة أخيك، فإن قال أخوك أنا أعاني من كذا وكذا وكذا فافهم أنت معناها ارقني، وهو لم يطلب منك الرقية، لأنه لا يطلب الرقية إلا ولمن طلب الرقية فإنه قد خرج عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن أنا أعطيتك موجز، وهذا الكلام في الحقيقة يستجرينا لو فضلنا نتكلم عنه يعني لن ينتهي. تأثيره المادي، تأثير القرآن المادي، هل يكون على الجن الكافر أو على الجن المسلم والكافر؟ يكون على الاثنين. يؤثر في الجن المسلم تأثيرا سيئا لأنه معتدي، هو إذا دخل جسم الإنسان فهو معتدي وإن كان مسلما. تقول هل معقول الجن المسلم يعتدي؟ أقول لك سبحان الله، أليس في البشر لصوص ومجرمين ومعتدين ومغتصبين؟ بلى، يوجد في المسلمين هكذا، والجن مثل الإنسان بل أدنى من الإنسان عقلا وتفكيرا وقصدا واختيارا. فبالتالي لابد أن تعرف هذا المسلم المغرور، تقول له المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وتقول له يا أخي أنت مسلم، أنت تقول اسمك عبد الرحمن واسمك محمد، يا أخي ألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وأنت استحللت دمه الآن ودخلت في دمه، كيف تدخل في دمه وتكلمه بهذا الكلام؟ طبعا هذا الكلام نحن نقوله كطلاب علم ولنا عقيدة صحيحة في الكتاب والسنة. إذا قلت هذا لكثير من العوام فإنهم يظنونك تخرف، والعوام لا يصدقون هذا إلا إذا أصيبوا، فإن أصيبوا استعدوا ليس فقط تصديق كلامك بل استعدوا لذهاب الكنيسة والشرك بالله عز وجل في سبيل الخلاص، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. وإذا نحن الحمد لله نحن وصل دائما فضل الله تبارك وتعالى. أرجو من الإخوة اللي هم تأخروا علينا في الدرس إن يستمعوا المقطع اللي فات هذا اللي هو أظن ربع ساعة يمكن أو أكثر أو نصف ساعة، أرجو لأنه مفيد جدا، مفيد جدا هذا الموجز، ولعلنا نخصص مرة لقاء موسعا لهذه المسألة. المسألة طويلة جدا، فالله المستعان. أرجو من جميع الإخوة، من جميع الإخوة اللي تأخروا أنهم يستمعوا هذا الجزء الذي وصفنا فيه مسألة كيفية السحر واستخدام الجن وهذه المسائل. نعم ريم. سؤال جني. أوه يا. طيب. نعم. نعم. ما معنى يلبس عليه؟ نسل نسى مكان السحر؟ لا يمكن. نسأل الجن أين مكان السحر؟ نعم نسأله. نعم نسأله. طبعا يجب. الآن أنت هو يتكلم على لسان المصروع، فلأنت تسأل هذا المصروع اللي هو الجن الذي يتكلم على لسانه كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله، تقول له أنت من أتى بك إلى هنا؟ هو لن يخبرك في البداية، وسيحاول الهرب والمقاومة والقتال ولكنك ستغلبه بفضل الله عز وجل. ها؟ لا لا لا لا لا، هذا ليس عرافا، هذا مضى عقدا وأودع العقد خزينة. تسأله أين العقد وأين الخزينة؟ أما العراف يدعي معرفة الغيب، هذا لا يدعي معرفة الغيب، هذا يخبر بما كان منه مع الساحر، هذا فرق كبير جدا. أنا الآن لما أسألك يا إبراهيم أين ملابسك في بيتك في جدابية، تقول لي في الدولاب في الضلفة الفوقانية، أنت أخبرت بالغيب الآن؟ هذا بالنسبة لك غيب؟ هذا نفس الكلام، نفس الكلام. فيخبرك عن العقد الذي أمضاه مع الساحر، وأين وضع هذا العقد وأين أخفي هذا العقد. قلت لك هذه مشاهدات وتجارب حقيقية مارسناها مع هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الرياض، حقيقة، ليس هذا من الغيب بحال، هذا أبعد ما يكون عن الغيب. فأنصح طلاب العلم بهذا الكلام. تقول تنصحون طلاب العلم بالبعد عن علاج المسحور، فكيف ولنترك الساحر الدجالي؟ بس أنا أقول طالب العلم لن يجد وقتا بعد ذلك لطلب العلم، لأن مجتمعنا مجتمع فاسد، وتنتشر فيه الموسيقى والفجور والمعاصي ويكثر فيه، فأنت يعني يكاد يكون لا يوجد بيت إلا واحدة ممسوسة، واحدة ملبوسة، واحدة مفروسة، لازم تجد هذا. فحقيقة معظم بيوتنا فيها مخالفات لشرع الله عز وجل ومليئة، فيحدث هذا الكلام. فطالب العلم إذا اشتهر في منطقة أن الله عز وجل يجري العلاج على يديه، سيلوز به الناس، سيظل ليل ونهار ما عنده وقت يقرأ ولا كده. فإذا طلب العلم فريضة عليه، معالجة الناس ليست فريضة عليه، ليست فريضة عليه. فهذا هو يخفيه رب، يخفيه في جبل التبت، يأتي. طيب ممكن هو نفسه يذهب ويأتي في ثانية واحدة، يذهب يأتي به، لأن خلاص أنت مهدده بالقتل، هو يأخذ ما بين شربين، فبيختار هو ما يناسب. نعم، عائلات كثيرة مسحورة في السعودية وليبيا وغيرها. السحر لو تكلمنا عليه لن ننتهي، صدقوني لن ننتهي. نعم، ولكن عقيدتنا مرة أخرى، ها، السحر حق وله تأثير، ولكن بما قدره القدير. وقد نصحت نفسي وإياكم أكثر مرة، نحن لا نخاف من الشيطان، لا نخاف من إبليس ولا من جميع الجن أبدا، إن كيد الشيطان كان ضعيف. لا لا تصدق، لا لا تفعل هذا من تلبيس، لا تفعل أبدا، لا تفعل. ولا تصدقوا مثل هذه الأشياء والتسجيلات الصوتية اللي بيسجلوا ناس بتعذب في القبور ويجيبوا تسجيلات من روسيا، هذا كله بكش، هذا كله بكش. الأصوات الحقيقية هي تكون صوت الشخص المصروع نفسه، لأن الجن لا يستطيع الكلام بنفسه، وإنما هو يستخدم لسان المصروع ليتكلم به. نعم نعم، الجن اللي هذا هو المصروع نفسه الذي يأتي بهذا الصوت وليس الجن، لكن الجن يستخدم لسانه للكلام به. وأنا رأيت رجلا مصروعا أو فتاة مصروعة هنا في، وكانت تتكلم الأسبانية وهي لا تعرف شيئا عن الأسبانية قطعا يعني، لكن هو الجن يستخدم لسانه للكلام بلغة يحسنها. مسألة بسيطة جدا وهينة جدا. نعم هذه الأشرطة التي معك الآن لو سمعها الإخوة سيجدون اختلافا، لكن صاحب الصوت هو نفسه، وإذا أنت ربما حين تنام يصدر منك صوت غير الصوت الذي كنت تتكلم به، وأحيانا صوتك يرتفع بطريقة شديدة وحين ينخفض بطريقة شديدة، لكن معروف أنه يتكلم على لسانه، على لسانه، لأن الجن إذا تكلم بلسان نفسه تشكل، وإذا تشكل حكمته الصورة، وهو يخاف من التشكل، يخاف جدا من التشكل، إذا تشكل في قطة يصير قطة، فإذا ضربته مات، وإذا تشكل في إنسان وأذيته يؤذى. الوسوس القهري هو زيادة في جلب الجن على الإنسان، زيادة في جلب الجن على الإنسان. ما كل شيء، ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء، عالمه من علمه وجهله من جهله، كل داء له علاج إلا السام، إلا الموت. وإذا أنا أنصح دائما باستخدام حبة البركة للرجال والنساء حتى الذين لا يطيقونها، لأن بعض الناس لا يطيق يأكل حبة البركة، ولا يطيق زيت حبة البركة، ولا يطيق وضع حبة البركة في الخبز أو في الكيكة أو في الطعام. أنا أنصح أنك تضع حبة البركة في كل شيء، في مشروباتك وأطعمتك ومخبوزاتك، وتأكلها كما النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها، هي يأكلها نفسها. أنا بحب حبة، أنا أحب أسأل كده فيك كأنك زي ما كنت تأكل لبة وسدي، أنا أحب أكل حبة البركة. لا لا لا لا، ما في أذى إن شاء الله، إلا إذا كمية كبيرة أصلا الإنسان لا يستطيع، وإن فيها نسبة رصاص عالية، نسبة رصاص ممكن تؤذي الدم، ما في كلام. دخلتونا في تفريعات كثيرة، نرجع إلى المادة العلمية، أرجو أن يكون قد استفدتم بعض الشيء. نرجع للمادة العلمية، الساحر هو كافر، أنا هو ساحر اللي حضر معنا بالأول، الأخير مو الأخير الذي يضر. كيف يضر؟ باستخدام الجن. كيف استخدم الجن؟ بالتعاقدات والتعاهدات. كيف تتم التعاقدات والتعاهدات؟ عن طريق الساحر. هذا هو، هو هذا الساحر كافر يقتل، حد الساحر ضربه بالسيف، وهل يستتاب أو لا يستتاب؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه الأولى استتابته، أما من قتله دون استتابة فلا يعاقب، وأما قتل الساحر فإنه لا يتم إلا بيد ولي الأمر. مش كل واحد فينا يعرف ان فيه سعر في البيت الفلاني يروح واخد الاخوه رايحين اتلينه، لا طبعا هذا لا يجوز، لا يجوز. لو توبه السعر، انا مذهبي ان كل توبه تقبل، حتى مع المخالفه لقول شيخ الاسلام رحمه الله في مساله ان ساب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، الصحيح ان تقبل توبته، لان الله عز وجل قال ان الله يغفر الذنوب جميعا. ولو ان انسانا تورط في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلت له لا توبه لك، سوف تيئسه من رحمه الله وتفعل فعل الراهب الذي قال لقاتل 99 لا توبه لك، فقتل واكمل به المهنه. طيب نصلي وبعدين. السحر كفر، لا يجوز، وإنما قل السحر الذي يستخدم فيه الجان ويسبب الضرر ويفرق بين المرء وزوجه هذا هو السحر المكفر الذي يجب قتل صاحبه، وأما القتل فإنه يقوم به أولياء الأمور ولا يقوم به أحد الناس، يقوم به أولياء الأمور ولا يقوم به أحد الناس. هذا باب التغليظ، نعم، لكن إن استفصل، لكن إن سئلته، أنا أتكلم عن المسؤول يفصل. أما فرق بين نعم فرق بين التحذير والموعظة، وأما من يقتله فإنما يقتله أولياء الأمور لا يقتله أحد الناس. هل يجوز تعلم السحر لكي يتقيه ويبتعد عنه؟ هذا لا يجوز أبدا أبدا، لا يجوز تعلم السحر أبدا، لأن الشيطان يوسوس لك وربما استخدمته وضعت معه. و يجب علينا جميعا مداومة ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ومعنى قول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أن العبد إذا داوم على ذكر الله حضرت الملائكة معه دائما، فكلما حضرت الملائكة معه كلما فرت منه الشياطين. وأما الشيطان الذي التبسه إن كان ملتبسا أو مسه إن كان ممسوسا فإنه يضعف ضعفا شديدا فيهدأ قلبه ويستريح ضميره. ولذا أنصح نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، وأنصح الأخ الذي يشك في نفسه أن به مسا أو به لبسا أن يكثر من سماع القرآن الكريم، وهم يعالجون به في الدول الأوروبية الآن بصوت الشيخ الحصري بالذات، تسجيلات مرتل الشيخ الحصري يسمعه الأجانب الكفار وغيرهم وهم لا يعرفون ما هذا، ويظن أنها ترانيم وتراتيل لا يعرفون لغتها ولا مفهومها، ولكنهم يستريحون ويطمئنون وهم لا يدرون ما سر الراحة والطمأنينة. سر الراحة والطمأنينة هو إقبال الملائكة، إقبال الملائكة، فيحدث جو هادئ. ولذا الملائكة تكسر في الدنيا وقت الفجر وقت السحر، وإذا هذا الوقت هو أبرك الأوقات وأطيب الأوقات وأقل الأوقات ارتكابا للجرائم في العالم كله بسبب كثرة نزول الملائكة. دائما كلما جاءت الملائكة كلما هدأت النفوس واستراحت النفوس، لأنه إذا حضرت الملائكة يعني ذكر الله عز وجل كثيرا. لذا أنصحك بكثرة ذكر الله وأن تنام على القرآن، وليس لا تقل ما الدليل على هذا، وإنما هذه نصيحة فقط إن كنت تشعر بأنك ممسوس أو ملبوس فهذا دواء لك. تسمع كتاب الله عز وجل، تسمع صوتا مرتلا تكون أنت مستريحا إليه. هل يجب الإنصات؟ لا يجب، لأن قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا قرآن الصلاة الذي يتلوه إمام الصلاة وليس كل قرآن. فإذن حكم الساحر أن يقتل، وقد قتلت حفصة جارية لها سحرتها أو أمرت بقتلها فقتلتها، وهذا لا حجة فيه لنا لنقتل الساحر، لأن هي لا سلطان على الجارية، لا سلطان على الجارية، أما نحن فلا سلطان لنا ولا جواري. وقال حد الساحر ضربة بالسيف، ولا الساحر يقتل أولياء الأمور، لأننا في زمن الآن لا يجرمون السحر، وإن جرموه اعتبروه قضية دجل وشعوذة وأقصاها السجن لمدة عام. أما الحكم الشرعي فهو القتل، فهو القتل. لا، تشغيل القرآن في البيت ولا يسمعه أحد هذا إهدار للكهرباء، هذا إسراف، إسراف بس. لكن لماذا؟ كيف نحرمه؟ بأي دليل نحرمه؟ كيف نحرم أن يتلى في مكان كلام الله عز وجل؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون في أواخر سورة الأعراف، المقصود بها قرآن الصلاة، ليست عامة، وإنما استثنى قرآن، وإلا لو كانت عامة لحظ حرج، والله ما جعل علينا في الدين من حرج. لأنك أنت طول ما أنت ماشي في الشوارع أو جالس في بيتك ربما البيوت المجاورة يعني تشغل قرآنا، وهذا صوت فلان وهذه سورة كذا وهذه سورة كذا، فأي قرآن نستمع له؟ أي قرآن استمع؟ وأنا إذا أمشي في الشوارع والقرآن شغال في البيوت وفي الأماكن أي قرآن استمع أنا؟ أنا لست مطالبا بهذا، إنما أنا مطالب بسماع قرآن الإمام. نعم، جزا الله خير، قول مرجوح، لأن عندنا قول أحمد بن حنبل وعندنا قول كافة أئمة أهل العلم، فقول الشيخ السعدي اجتهد منه رحمه الله أخذ بالقول المرجوح، ونحن عندنا قول الراجح، وهذا القول فيه حرج على الناس، حرج أي حرج، فيه حرج أي ما حرج، حرج شديد جدا. لا، ما احنا لا نتكلم في الاستحباب، نتكلم في الأمر بيستمع له وهو الوجوب. أما الاستحباب هذا ما يماري فيه أحد، ما يماري في سماع القرآن أحد، لأن سماع القرآن الحرف بعشر حسنات. قال بعض أهل العلم بأن الآية عامة، وجمهور أهل العلم لأن الآية خاصة في قرآن الصلاة، الشخص الذي يعالج بالقرآن نعم يجوز يأخذ أجرا دون أن يمتهن المسألة، يعني لا تصير حرفة له ولا مهنة له، لأن الصحابة لما قرأوا القرآن على اللذيذ أخذوا أجرا، لكن هل صارت هذه مهنة لهم؟ لا لا، ما يصح هذا الكلام، ما يصح هذا الكلام أبدا، إلا إن كان في الدولة يعني تلحقوا بقسم العلاج في الأمراض النفسية، ولذا تجد الأطباء النفسيين من أهل التدين يعالجون بالقرآن وبالأدوية والجلسات الكهربائية المعروفة، أدوية المهدئة، الأدوية المهدئة وجلسات الكهرباء وغيره، هذه الآن يستخدمها. وإحنا يعني كان عندنا طبيب ننصح الناس بالذهاب إليه اللي هو الأخ ياسر عبد القوي، وننصح الناس بالذهاب إليه في عادة في وينجت، وهو إن كان صحيح منتمي للأدغية السلفية، لكن نتكلم عنه من ناحية الطب والعلاج، هو يعالج بالقرآن أو ويعالج أيضا بالأدوية المهدئة وبجلسات الكهرباء وغيره. فك السحر بالقرآن؟ نعم، هل يجوز؟ لا يجوز أبدا، لأن النشرة هذه النشرة لا تجوز، ليس لنا معنى السلاح الأعظم والأقوى. لماذا ألجأ إلينا إلى شيء آخر يورطني تورطة سيئة جدا؟ ما هو ذكرنا طريقة الشفاء. أولا ممكن يكون المرض شديد على الدواء، ممكن يكون الدواء أقوى من المرض معروف، ولذا أنت ربما نمرض أنا وأنت بمرض عافانا الله وإياك، فنذهب كلانا إلى الطبيب ويعطينا دواء واحدا تشفى أنت منه وأنا لا أشفى منه. المسجل يؤثر، نعم، لأن هذا سماع قرآن، تأتي الملائكة كما ذكرنا، هي كلها المسألة يأتي الملائكة. لكن إن كان الجن اللابس أو الماس متشبسا شديدا فالمعركة تطول، والشفاء لا يكون إلا إذا أذن الله عز وجل. قد يطول المرض بالعبد وقد يقصر المرض بالعبد، وكل من إرادة الله تبارك وتعالى. وقد أصاب المرض محمدا صلى الله عليه وسلم حتى مات به، وليس أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم أحد في العالم المخلوق أبدا. نعم سحر، هذا أنت تأخرت، أنت تأخرت، قد ذكرنا الكلام. ماذا تقصد بالسؤال؟ ما هم الذي يريد أن يشكك سيشكك في كل شيء حتى في القرآن، فخلاص ما أمن علينا، نسأل الله له لنا وله الهداية. السحر ماله؟ الله أكبر. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حد السحر ضربوه بالسيف، انتبه من سحره قبل أن يتمكن منه الحاكم ولا بعد أن يتمكن، انتبه قبل أن تقدروا عليهم خلاص. أما لأنه حتى المحارب الذي يقطع الطريق ويقطع السبيل ويفسد في الأرض، قال الله عز وجل فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فإذا تابوا قبل ما نمسكه قبل ما يقبض عليه خلاص يعفى عنه، أما إن قدر عليه فإنه يعاقب، والأمر للإمام في مسألة العقاب. يقتل حدا ولا كفرا؟ قولان لأهل العلم، قول من يقتل حدا وقول من يقتل كفرا. والذين قالوا يقتل حدا، هل يقتل لأنه تسبب في القتل أو لأنه لما تسبب في القتل؟ هذا قول الشافعي رحمه الله، يقول له نأتي بالساعة ثم نقول له صف لنا سحرك فننظر في سحره، فإن كان سحره يقتل أو يؤذي أو يضر فإنه يستحق القتل، وإن كان غير ذلك فلا يقتل، فإن قتل قتلناه حدا يعني قصاصا. المعالج، ولذا أنا أنصح طلاب العلم ألا يدخلوا في هذه المسألة. ابن تيمية رحمه الله لما ضرب المصروع على قدميه بالعصا، وذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد وفي رسالة الجن، ابن تيمية ضرب المصروع، المسألة كانت يعني ابن تيمية تكلم معه، كانت المرأة مصروعة وقال الجن إني أحبها، فقال هي لا تحبك. وقال ابن تيمية لما قرأ القرآن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، قال الجن نعم نعم، فهو كافر لا محالة. المهم قصة طويلة لكم أن تقرؤوها في رسالة الجن مشتلة من زاد المعان. ابن تيمية رحمه الله ضرب المصروع على قدميه بالعصا ضربا شديدا جدا. الآن هل نضرب المصروع؟ لا، لأننا في دولة لا يعرفون مثل هذه الأمور، وسيعاقبونك بممارسة الدجل والشعوذة وستؤذى أذى شديد، فليس لك أن تفعل هذا أبدا، وليس لأحد أن يمد يده على مصروعة ولا ممسوسة لا تحل له أبدا أبدا. لا خلاص، لابد من مراعاة الأحوال، لابد من مراعاة الأحوال. اضرب لو زوجتك مصروعة اضربها ماشي، لو ضرب مصابا فمات وكان هو راقيا ماهرا فمثل الطبيب لا يضمن الذي يوجد عملية جراحية فيموت المريض. نترك الأمر ولا؟ نعم، الطبيب الماهر إذا ذهبت إليه لإجراء عملية جراحية فأجر لك العملية فمت لا شيء عليه. لو ضمننا الأطباء ترك الأطباء المهنة، خد بالك. طبعا أنتم عارفين في العمليات الجراحية والمستشفيات كثير جدا بيموتوا في العملية الجراحية، لو قلنا ما هو بيكتب إقرار عشان بس إجراءات البلد، لكن لو قلنا للطبيب أي مريض أنت ستجري له عملية جراحية فيموت في يدك سنحاسبك، ولا طبيب هيعمل أي عملية جراحية بعد كده، فلابد من تجرئة الأطباء. لكن إن فرط أو أهمل يعاقب بتهمة التفريط والإهمال، ينسى فوطة في قلب المريض في بطن المريض، ينسى جفت يعمل زي المقص كده، إذا نسي مقص ولا جفت ولا فوطة، إذا في إهمال، إذا حكم التخدير زايد عن اللازم، يعني إذا ثبت الإهمال، وهذه تثبته نقابة الأطباء بتحقيقات خاصة، ما يعني ما تخشوش في الفروع دي. نعم، لا لا إلا إنتاج. أما قتل الساحر كقتل الكافر، هل قتل الكافر كفارة؟ لا. طيب الساحر كافر، يعني هل قتل أبي جهل يدخل الجنة؟ طيب نفس الكلام، نفس الكلام يا إبراهيم. الجن خدكم النهاردة خالص مني، أمين. الجن خدكم مني والسحر اليوم خدكم مني. ما هو موضوع نعم بس نعم. نعم. الراجع أنه موقوف على جندب، على جندب، ولكن هذا الموقوف له حكم المرفوع، لأن الصحابي إذا تكلم في حكم شرعي أو في عقيدة لا بد أن يأخذ حكم الرفع. لا لا تقول قال الرسول، قل في الحفيظ في السنة حد السحر ضربوه بالسيف، وقد وصله بعض أهل العلم ورفعه بعض أهل العلم. إنما حد السحر ضربتهم بالسيف قتلت حفصة، حفصة قتلت بإقرار الصحابة أجمعين بما فيهم أمير المؤمنين، أقرها على قتل السحر، وأمر عمر رضي الله عنه بقتل ثلاث سواحر رضي الله عنه. فمسألة قتل السحر مسألة إجماعية، ما فيها ما لا يسمح لأحد بالمخالفة فيها، لا يسمح. علامات المس تختلف من شخص إلى شخص، لأنه حسب المس، حسب نوع المس. أنت لو معايا من الأول كنت أذكر كيف أن الجن يتسلل، ربما تسلل إلى مركز التكفير، إلى مركز الكلام، إلى مركز السمع، إلى مركز الشم، إلى مركز الذوق، فحسب تسلله إلى المركز الذي أثر فيه فيحدث منه التأثير، وربما يؤثر على المركز العصبي فتجد يحدث له تشنجات وصرع ويقع على الأرض ويخرج الزبد من فمه ويقذف بالزبد ويحدث أشياء، ومنها أن يتكلم بكلام غير مفهوم، أشياء كثيرة جدا. نعم. وحيد عبد السلام بالي إحنا لا نأخذ منه لا صرفا ولا عدلا، لأن وحيد عبد السلام بالي شأنه شأن أبو إسحاق والمجموعة دي من أهل البدع والضلال، لا نأخذ منه صرفا ولا عدلا، ولا نريد أن نتعلم هذه المسائل منه ولا من غيره. هو رجع عن الكتاب ده والآن تخصص في البدعة، يعني ترك الكتاب، ترك مسائل الجنة هذه وتخصص الآن في الدفاع عن أهل البدعة، عن صاحب غزوة الصناديق والكلام. بماذا؟ بالعلاج؟ لا أنصح بأحد، لا أنصح بأي أحد أبدا، وإنما كل إنسان يجتهد ويعالج نفسه ويستعين بالله تبارك وتعالى وإخوانه يعينونه، لكن لا أنصح بأحد أبدا، لا أنصح بأحد، ما لا يعرف أحدا. إن كنت في المملكة العربية السعودية إذا بأي جزء من هيئة الأمر المعروف عن المنكر هم يتقنون هذه المسائل بأمر الملك ويرصدون لها الأرصدة والميزانيات الضخمة، ولهم يعني بلاء حسن فيها، ونسأل الله عز وجل أن يجازيهم خيرا عما يفعلون.